الله عليه وسلم أوذي بالقول وأوذي بالفعل، فصنعوا ما هو صنعوا. وفي كل ذلك يأتي إليه المؤمنون يريدون الفتاح والجلاد ومقاومة الشر بالشر، وهو يقول لهم مهلا مهلا. لم أمر بالقتال بعد، يمر على أسرة كاملة كعمار بن ياسر وأبيه ياسر وأمه سمية، يعذبون العذاب النكر العذاب الأليم. والنبي يمر ويرى ذلك، فلا يزيد قول النبي لهم عليه الصلاة والسلام عن صبرا على ياسر إن موعدكم الجنة. وهكذا حتى استشهدت سمية وكانت أول شهيد في الإسلام، وتلك مظهرة للمرأة في الإسلام، أن أول شهيد في الإسلام كانت امرأة تحملت العذاب وتحملت المكر وتحملت ما لا يتحمله الرجال الأقوياء، فصبرت إلى أن لقيت الله شهيدة موحدة. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، قل يا محمد. وكانوا كثيرا ما طلبوا القتال والانتقام، فقال قل لهم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، الكافرين الذين لا يخافون أيام الله، لا يخافون عذابا ولا يخافون نقمتا، ولا يؤمنون بكتابه ولا يؤمنون برسوله ولا يؤمنون برسالة. قال الله للمؤمنين ليقل لهم نبي الله عليه الصلاة والسلام ليغفروا ليصفحوا، لا ينتقموا ولا يعاملوهم بالمثل. كان هذا قبل الجهاد، كان قبل فرض القتال، ولم يفرض القتال إلا في المدينة المنورة، وكان ذلك في أول آية نزلت من الله جل جلاله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، شرع القتال وأذن، معناه استأذنوا الله واستأذنوا رسول الله بالكفاح والبلاد والحرب، ومدة مكة كلها لم يأذن لهم إلا في المدينة، حيث أصبح لهم موطئ قدم للدولة الإسلامية ولتكوين الجيش ولتكوين القوة، ذاك أذن لهم. وأيضا كانوا في مكة أقلة، كانوا قلة، كانوا ضعافا، فلو حاولوا القتال تقاتلوا من هو أكثر منهم بآلاف المرات، وحسب العادة هذا لا يتم. وبهذا نعلم الأدلة في القرآن كثيرا، ما زعمه الكفرة والمنافقون بأن الإسلام انتشر بالسيف، فنحن نرى أن مكة على طول دعوة الإسلام فيها 13 عاما لم يكن قتال ولا كفاح ولا جهاد، آمنوا وأسلموا وهم تحت العذاب وتحت المحنة، كل منهم معرض صباحا ومساء للقتل مع العذاب الشديد. وكما قال أحد الأجانب، ولا أعني الأجانب المسلمين، حاشا الله ومعاذ الله أن يوصف المسلم بأنه أجنبي، ولكن الأجانب كفر غير المؤمنين. قال أحد فلاسفته، من زعم أن محمدا نشر إسلامه ودينه بالسيف كان كأنه يقول خرج رجل وحده في صحاري جزيرة العرب وحمل السيف وأخذ يقتل هذا ويضرب هذا ويميت هذا ليدخلوا في دينه، فلا يقول مثل هذا الكلام إلا ممرور إلا ذو مرة إلا مريض العقل. والأمر كذلك وحق ما شهدت به الأعداء. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله افصحوا عنهم يسامحوهم. قال تعالى يجزي قوما بما كانوا يكسبون. ليجزي الله أقواما قوما من التراث وهي تدل على العموم أي ليجزي كل قوم بما كسبوا. والباء سببية بسبب كسبهم وارتكابهم وأعمالهم إن كانوا مؤمنين فالجنة وإن كانوا كافرين فالنار والعذاب الأليم. ومعنى هذا فهو تهديد ووعيد لهؤلاء حتى في صف المسلمين لهم أن الله تعالى يتولى جزاءهم بما كسبوه من كفر وشرك وظلم. وقد فعل ربنا فما كاد النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون يهاجرون إلى مدينة المنورة حتى أذن الله بالقتال فذهبوا للقتال فقاتلوا ومكروا بأعدائهم في غزوات لا تزال مسجلة على التاريخ وإلى أبد الآباد من غزوة أحد إلى غزوة الأحزاب إلى غزوة بدر إلى فتح مكة إلى غزوة حنين. هذا في الغزوات النبوية المحمدية تحت من الغزوات الأخرى التي كانت أيام الخلفاء الراشدين التي فتحوا في العالم خلال 50 عاما كان المسلمون معلمينها وحكامها وآمرينها والسلطة بأيديهم دون جميع ما. قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه يقول الله للناس مؤمنين وكافرين. من كان عمله عمل الصالحين فلنفسه قدم الصلاح وقدم الرحمة وقدم الجنة وحفظها وصانها من اللعنة والعذاب الأليم. ومن أساء في الدنيا كان مذنبا كان مسيئا فعلى نفسها جنت براق فنفسها ظلما ولنفسها أساء وعليها كان العذاب الأليم. من عمل صالحا فلنفسه من عمل العمل الصالح فمعادوه ومآلوه وأجره وثوابه لنفسه. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ومن أساء من الخلق عمل السوء أذنب خالف أشرك عصى فعليها فذلك على نفسه. فنفسه أهان ونفسه عذب ونفسه أخضع لعذاب الله الخالد يوم القيامة. قال تعالى ثم إلى ربكم ترجعون. بعد أن يحسن للمحسن بالرحمة والجنة ويساء للمسيء باللعنة والعذاب المقيم الرجوع لله. فترجعون يوم القيامة إلى الله إلى حسابه إلى العرض عليه إما إلى جنة وإما إلى نار. فقد جاءت الأديان بكلمة التوحيد وبقطع في يوم القيامة التي لا شك فيها ولا مين ولا ريب. فمن تردد في يوم القيامة أو أنكره البتة فهو كافر حلال الدم. ومن أشرك بكلمة التوحيد فلم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد أذنب في حق نفسه وأساء عليها. ولذلك الرجوع هذه الدنيا قد يغتر فيها الحي ويقول ما سأله هواه وما سأله شيطانه. ولكن عند الموت ولكن يوم القيامة سيحيا كل الناس وسيعودون لربهم لحسابهم في أعمالهم. سيرجعون إليه إما إلى جنة وإما إلى نار. قال تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم على العالمين. لما الله جل جلاله كثيرا ما يكثر ذكره الكتاب وخاصة بني إسرائيل وما أعطاه في أيامه وفي أيام أنبيائه وفي أيام حكمه. ذاك عظة وتهديد ووعيد للمسلمين الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس. وأنهم فيما إذا فعلوا فعل اليهود وتركوا ربهم وتوحيده ونبيه وسنته والقرآن وتحكيمه. الله كما لم يفسد وكما عاق اليهود رغم أنهم كانوا يوما أفضل الأمم وأعطاهم من الأرزاق ومن الحكم ومن الكتاب وأعطاهم مما لم يعطه لأحد في عصرهم. ومع ذلك عندما بدلوا وغيروا وحرفوا وتلاعبوا بالتوراة والإنجيل كتابي الله ورجعوا للشرك بعد الإيمان وعبد النصارى عيسى ومريم وعبد اليهود عبد العزير وعبد العيد وقالوا جميعا نحن أبناء الله فكان شركهم ضاما عاما بلية شاملة. فهؤلاء رغم ما أعطاهم الله ومع ذلك عندما بدلوا وغيروا لعنهم وأخزاهم وطردهم عن رحمته وعن ذاته فأصبحوا أذل الأمم فأخطر الأمم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما تقفوا. وإذ أذن رب لبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. لعنوا على لسان أنبيائهم كما لعنوا على لسان نبينا. ولم يفدهم أنهم كانوا يوما أفضل الناس أسكان الناس أو عندهم الأرزاق الطيبات أو عليهم منزلة الكتب السماوية. فعندما بدلوا وغيروا بدل الله عليهم نعمته وبدل إفضاله. وكذلك المؤمنون إذا هم بدلوا وغيروا رمى كونهم أفضل الأمم وأكرم الأمم سيعاقبهم الله ويلعنهم الله كما لعن اليهود قبلهم. ونحن نرى أنفسنا واقعين في هذا التهديد والوعيد. سلط الله علينا هؤلاء اليهود أنفسهم لأننا خرجنا عن كتاب الله وعن رسول الله وسنته وحديثه ورسالته. فعاقب الله المؤمنين بما تهددهم عليه في عشرات الآيات بل المئات وعشرات السور. ولم يتبعوا ولم يرعوا عاد الله بنا إلى رحمته وإلى اتباع الصراط المستقيم السوي بفضل الله وكرمه. ولقد آتينا بني إسرائيل كتاب إسرائيل هو إسحاق وإسحاق هو ابن إبراهيم. كان له ولدان أحدهما نبي رسول والثاني نبي. فكان له إسماعيل وكان نبيا رسولا. وكان له إسحاق وكان إسحاق نبيا غير رسول. وكلاهما طيب بن طيب ونبينا عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى إسماعيل بن إبراهيم، فهو نبي الله من نبي الله إسماعيل بن خليل الله ونبي الله ورسول الله إبراهيم. ولقد آتينا بني إسرائيل، وكل أنبياء بني إسرائيل هم بنو إسرائيل، ولذلك نسبوا إليه، هم أبناء إسحاق، ولذلك نسبوا إليه. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، أنزل عليهم الكتاب، أنزل التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، والإنجيل أنزل على عيسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، التوراة أنزلت على موسى وهو من الخمس أولي العزم من الرسل، ولكنهم مع ذلك بدلوا وغيروا. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم، الحكم كانوا يوما حكاما، كان منهم ملوك أنبياء وكان منهم ملوك صالحون، ثم بدلوا وغيروا، فغير الله عليهم نعمة ورحمة فشردهم وشتتهم إلى أبد الآباد ولن تقوم لهم قائمة. وما حدث اليوم هو من استدراج الله لهم وتأديب المؤمنين الذين تأثروا بهم ودانوا بمذاهبهم وبحضارتهم، فقالوا شيوعيون، وما كبير الشيوعية إلا مرقس وهو يهودي بن حزان بن حقام. وكذلك بقية المذاهب التي يؤمنون بها من ناسونية ووجودية وقاديانية وبهائية وبقية ملل الكفر، جميعها مذاهب يهودية. فعندما المسلمون تركوا شريعة ربهم ونبي ربهم وجروا خلف هذه المذاهب الضالة المضلة، عاقبهم الله وسلط عليهم اليهود جزاء وفاقا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غيرنا ما بنا من سوء غير الله بنا، وإن لم نغير فالبلاء لا يزال شديدا. ونسأل الله الوفاء والسلامة. والحكم والنبوة أنزل كذلك فيهم الأنبياء، فإسحاق نبي ويعقوب نبي ويوسف نبي وداود نبي وموسى نبي وهارون نبي وعيسى نبي، وكان أنبياؤهم كما روي في الحديث غير الصحيح علماء أمتي أنبياء بني إسرائيل. قال المحدثون هو حديث لا يصح لفظا ولكن معناه قائم، كان علم علماء المسلمين هو بمثابة علم هؤلاء الأنبياء، إلا أنه لا نبي بعد محمد، هو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل. ويكفي العالم العالم الصادق العالم بالله وبدين الله أن يكون وارثا محمديا، أحد ورثة علم النبي صلى الله عليه وعلى آله، وكفى بذلك مكسبا وكفى بذلك مسخرا. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقهم من الطيبات الحلال الطيب الذي لا حرام فيه، رزقهم من المن ومن السلوى ومن صيد البحر ومن صيد البر ومما عملت أيديهم ومما كسبوه بعرق جبينهم، فكان ما كسبوه وما رزقوه حلالا طيبا. كان ذلك عندما كان بني إسرائيل متمسكين بالكتاب، متمسكين بطاعة أنبيائهم، متمسكين بطاعة الله ورسله. أما عندما بدلوا وغيروا لقد انتقلوا من مؤمنين إلى مشركين وثنيين كافرين. قال تعالى سبحان على العالمين أبدلهم ربنا على عالم زمانهم وعلى عوالم عصرهم، لأن الله قال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهي خير الأمم عموما، خير أمة أخرجت منذ أمة آدم إلى أمة نوح إلى أمة من جاء بعدها، فالأمة المحمدية خير الأمم، ونبيها خير الأنبياء، وكتابها خير الكتب. ولذلك عندما نزلت هذه الآية وهي متأخرة في آخر الكتاب وعلى آخر نزيل، كان ما مضى في أيام التوراة وأيام موسى تاريخا حجريا قد انتهى وأدى مهمة وأدى عملا، فكانوا خير من كان في عصرهم. أما خير الأمم قبل وبعد، أمم إسرائيلية وأمم نصرانية وأمم من بقية الشعوب الأخرى، فالأمة المحمدية أفضلها وخيرها وأكرمها. قال تعالى وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ضريا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وآتيناهم بينات من الأمر، كذلك آتى بني إسرائيل بينات وعلامات وأدلة وبراهين على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدق كتاب الله المنزل على نبينا القرآن الكريم. قد أخبرت التوراة وأخبرت الإنجيل بصفة نبينا وبزمنه الذي كان يظهر فيه، ولذلك كان اليهود يقولون للأوس والخزرج من عرب المدينة إن نبيا آتي سنقاتلكم معه، وكانوا يتمنون ويتوهمون أنه من بني إسرائيل، فلما جاء من العرب حسدوه وكفروا به وأنكروا الأدلة القاطعة التي وردت في الإنجيل والتوراة، فغيروا ما في الإنجيل وكذبوا على الله. ولذلك عيسى كما في الإنجيل وكما قص القرآن عنه، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الكتاب ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد، فقد صرح باسمي وبنعتي وانه يظهر في جبال فاران، وجبال فاران هي جبال مكه كما تقول كتب علم الجغرافيه، سواء منها العربيه والعجميه. واحد العلماء من هم في ركبة مشايخنا له كتاب اسمه الحق أو صوت الحق، جرد من التوراة ومن نسخ ومن الإنجيل ومن نسخ ما ورد فيه صفة نبينا عليه الصلاة والسلام، وطبع أكثر من مرة المرات، وهو يزيد المؤمن إيمانا ويلقم اليهود والنصارى حجرا لكفرهم البارد وحقدهم على الفضل الذي آتاه الله للعرب ولسيد العرب نبينا صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى وآتيناهم من الأمر أمره وأمر رسالته أمر الكتاب المنزل عليه آتيناهم آيات دلائل واضحات حجج وبراهين ولكنهم مع ذلك في شدة كفرهم وحرصهم على المخالفة والعصيان فما اختلفوا قال ربنا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم كانوا مجمعين على ظهور رسول يأتي بعد عيسى بعد الإنجيل وإذا به عندما ظهر وكان العلم به واضحا والعلم به مؤكدا قال ربنا عنهم فما اختلفوا كانوا متفقين وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ظلما وتعديا وبغيا بينهم بين بعض لأن البعض منهم ولو أنهم قلة آمنوا وأسلموا وفي طليعة هذه القلة عبد الله بن سلام ناظره بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلن إيمانه رسول الله وكان قد آمن وطلب ابن سلام من النبي أن لا يخبر اليهود بإسلامه إلا بعد أن يسألهم عنه فقال لهم وقد جمعهم وجمع رهبانهم وأحبارهم كيف عبد الله بن سلام فيكم قالوا عالمنا وسيدنا وأفضلنا فقال لهم إنه أسلم قال لن يكون هذا فأعلن عبد الله بن سلام شهادته وقال فلا أسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فعند ذلك شتموه عن قوس واحدة وجهلوه وقالوا وهكذا كشفوا عن نفاق وعن كذب وعن بهتان وعن ما لا يليق بإنسان فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم جاءهم قبل آيات على صدق فجاء بعد ذلك العلم اليقيني العلم الواقعي جاء محمد إلى المدينة صلى الله عليه وسلم حيث يسكنون سألوا عن معجزات فأجاب عنها سألوا عن أنبيائهم فأجاب عنهم سألوه ومع ذلك بعد كل هذا أبوا إلا حربا وإلا قتالا وكان النبي جاملهم أولا وكتب وإياهم معاهدة مع بقية قبائل المدينة فغدروا وإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقاتلهم ويحاربهم ويطردهم ويوصي بمن لم يفرد بعد أن يفرد بعد أن قتل من قتل وشرد من شرد وصادر من صادر وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم كان ذلك ظلما واعتداء اعتدى بعضهم على بعض اعتدى من بقي على كفر على من آمن بغى عليه وكذبه وشركاه ورموا من بإيمانه فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم قال تعالى إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون سيقضي الله بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في دار الدنيا هذا إذا أصر من أصر على الكفر ولزم من لزم الكفر أما من هداه الله وآمن بهدى الله وآمن برسول الله والكتاب المنزل عليه فهذا قد أراه الله الحق في دار الدنيا قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون قال ربنا ثم بعد إرساله الرسل من بني إسرائيل وما آتاهم من كتب وما آتاهم من نبوءة ثم بعد ذلك ختم الله بالأنبياء ما نبينا صلى الله عليه وسلم وختم بالرسول رسولنا صلى الله عليه وسلم وختم بالكتب كتاب الله المنزل عليه القرآن الكريم، ثم جعلك على شريعة من الأمر فاتبعها. ثم يا محمد يا رسول الله أرسلك الله وجعلك أكسبك أملكك على شريعة على طريقة على برنامج على حكم على نظام، ثم جعلك على شريعة من الأمر فاتبعها. الشريعة القانون والشريعة المشرع، يقال لممر الماء مشرع ويقال للطريق شارع ويقال للمذهب يقال له كذلك يقال له شريعة. جعل الله الأنبياء يؤمنون بإله واحد، ورسالة الأنبياء جميعا جاءت بلا إله إلا الله وبالإيمان باليوم الآخر. أما الشرائع فهي مختلفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء